السؤال: من القائل وفي أي مناسبة: يا خاطب الدنيا الدنية إنها شرك الردى وقرارة الأقدار؟ محمد الحسن سعيدة، الجزائر المشرية. الجواب: هذا البيت مطلع أبيات للحريري في المقامة 23 من مقاماته، ومنها البيت الثاني المشهور: دار متى ما أضحكت في يومها أبقت غدا تبا لها من داري. والحريري في هذه المقامة يتلاعب بألفاظ الأبيات ووزنها ويقول: يا خاطب الدنيا الدنية إنها شرك الردى، دار متى ما أضحكت في يومها أبقت غدا. وذم الدنيا أو الدهر أو الزمان أو الأيام باب واسع في الشعر العربي، وخطبة الدنيا معناها التعلق بها، وقد نهوا عن ذلك. ومن: يا خاطب الدنيا إلى نفسه تنح عن خطبتها تسلمي، إن التي تخطب غدارة قريبة العرس من المأتم. ويقول ابن عبد ربه: ألا إنما الدنيا غبارة أيكة، إذا اخضر منها جانب جف جانب، هي الدار ما الآمال إلا فجائع عليها، ولا الذات إلا مصائب. فلا تكتحل عيناك منها بعبرة على ذاهب منها فإنك ذاهب. فكم أسخنت بالأمس عينا قريرة، وقرت عيون دمعها اليوم ساكب. ويقول أبو العرب الصقلي: ولا يغررك منها حسن برد، له علمان من علم الذهاب، فأوله رجاء من سراب، وآخره رداء من تراب. وأبو نواس يقول: إذا امتحن الدنيا لبيب تكشفت، له عن عدو في ثياب صديقي. والحريري يقول عن الدهر: وقع الشوائب شيب، والدهر بالناس قلب، إن دان يوما لشخص ففي غد يتقلب. فلا تثق بوميض من برده فهو خلب، واصبر إذا هو أضرى بك الخطوب وألب، فما على التبر عار في النار حين يقلب. ويقول علي بن أبي معاذ: يا أيها المغتر بالدهر، والدهر ذو صرف وذو غدر، لا تأمن الدهر وصولاته، وكن من الدهر على حذر. إن كنت ذا جهل بتصريفه فانظر إلى المصلوب بالجسر، وخذ من الدنيا صفا عيشها، واجر مع الدهر كما يجري. ويقال إن المأمون قال: ولا أظنه له، ومن يأمن الدنيا يكن مثل قابض على الماء خانته فروج الأصابع. وذكروا أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما دخل المدائن ونظر إلى إيوان كسرى متعجبا منه، قال بعض من حضر منشدا قول الأسود بن يعفر: ماذا أؤمل بعد آل محرق تركوا منازلهم وبعد إيادي، أهل الخورنق والسدير وبارق والقصر ذي الشرفات من سنداد، جرت الرياح على محل ديارهم فكأنما كانوا على ميعاد. ومن أغرب ادعاءات الأصمعي قوله: وجد في دار سليمان بن داود عليه السلام على قبة مكتوبا: ومن يحمد الدنيا لشيء يسره فسوف لعمري عن قريب يلومها، إذا أصبرت كانت على المرء حسرة، وإن أقبلت كانت كثيرا همومها. وقال أبو نواس وهو من غريب شاره: دع الحرص على الدنيا وفي العيش فلا تطمع، ولا تجمع لك المال فما تدري لمن تجمع، ولا تدري أفي أرضك أم في غيرها تصرع. وقال الأصمعي: سمعت أبا عمرو بن العلاء يقول: بين أنا أدور في بعض البراري، إذا أنا بصوت يقول: وإن امرأ دنياه أكثر همه لمستمسك منها بحبل غروري. فقلت للصوت: أنسي أم جني؟ فلم يجبني أحد، فنقشت البيت على خاتمي. وسمع المأمون قول أبي نواس: إذا امتحن الدنيا لبيب تكشفت له عن عدو في ثياب صديقي، فقال: لو سئلت الدنيا عن نفسها ما وصفت نفسها كصفة أبي نواس لها. السؤال: من القائل وما التفسير؟ صريع غوان راقهن وركنه، لدن شب حتى شاب سود الذوائب. هاني جهير داكار السنغال. الجواب: هذا البيت للشاعر القطامي، والقطامي لقب غلب عليه، واسمه عمير بن شييم، وهو اول من لقب بصريع الغواني لقوله: صريع غوان راقهن ورقنه، لدن شب حتى شاب سود الدوائب. اي هو صريع الغواني منذ ان شب حتى شاب. وهذا البيت جاء في قصيدة له قالها في احدى المناسبات، فانه نزل في بعض اسفاره بامرأة من محارب قيس، فسألها عن نسبها فقالت: انا من قوم يشتوون القد من الجوع. قال: ومن هؤلاء؟ ويحك. قالت: محارب. ولم تقره فبات بأسوأ ليلة وشر حال. فقال فيها قصيدة اولها: نأتك بليلى نية لم تقاربي، وما حب ليلى من فؤادي بذاهبي. ويقول في هذه القصيدة حكايته مع المرأة المحاربية بعد أن جاء إليها: فسلمت والتسليم ليس يسرها، ولكنه حق على كل جانبي. فردت سلاما كارها، ثم أعرضت كمن حاشت الأفعى مخافة ضاربي. فلما تنازعنا الحديث سألتها: من الحي؟ قالت: معشر من محاربي، من المشتوين القد مما تراهم جياعا، وريف الناس ليس بناضبي. فلما بدا حرمانها الضيف لم يكن علي مناخ السوء ضربة لازبي. ثم قال: ألا إنما نيران قيس إذا اشتتوا لطارق ليل مثل نار الحباحب. والحباحب ذباب يطير في الليل كأنه نار له شعاع كالسراج. فنار هؤلاء القوم لضعفها وخمودها أشبه ما تكون بنار هذا الذباب. ويقول الأصمعي: قيس رجل كان في الجاهلية بلغ من بخله أنه كان إذا أوقد السراج فأراد إنسان أن يأخذ منه أطفأه فضرب به المثل. هذا ما قاله الأصمعي. ولعل قيسا هذا كان يطفئ السراج خوفا من الضيف. ومحارب قبيلة منسوبة إلى الضعف، وقد ضربت العرب بها المثل. قال الفرزدق لجرير: وما استعهد الأقوام من زوج حرة من الناس إلا منك أو من محاربي. أن يأخذون العهد عليه أنه ليس من كليب ولا من محارب. وقال أبو نواس في قصيدته التي فخر فيها باليمانية وهجى قبائل معد: وقيس عيلان لا أريد لها من المخازي سوى محاربها. وأشار عبد الصمد ابن المعذل إلى نار الحباحب وإلى محارب بقوله لأخيه أحمد: ليت لي منك يا أخي جارة من محاربي، نارها كل شتوة مثل نار الحباحب. والبحث في كل هذا هو عن النار في الليل، وكيف أن المضياف كان يرفع النار ليراه الساري فيعرج على المكان للقراء. ومن ذلك قول بعضهم: أو هو الأعشى ميمون، كما في الإعجاز والإيجاز: يبيتون في المشتى خماصا، وعندهم من الزاد فضلات تعد لمن يقرأ، إذا ضل عنهم طارق رفعوا له من النار في الظلماء ألوية حمرة. ويقول مهيار الديلمي: ضربوا بمدرجة الطريق قبابهم يتقارعون على قرب ضيفان، ويكاد موقدهم يجود بنفسه حب القرى حطبا على النيران. ويقول الطغرائي: تبيت نار الهوى منهن في كبد حر، ونار القرى منهم على القلل. ويقول ابو طاهر ابن حيدر البغدادي: خطرت فكاد الورق تسجع فوقها، ان الحمام لمغرم بالبان، من معشر النشر على تاج الربا للطارقين ذوائب النيران. وبيت النابغة الذبياني مشهور، وهو: متى تأته تعشو الى ضوء ناره، تجد خير نار عندها خير موقد. ولكن الاخطل كان اهجى من القطامي، وذلك بقوله: قوم اذا اكلوا اخفوا كلامهم، واستوثقوا من رتاج الباب والدار. قوم اذا نبح الاضياف كلبهم، قالوا لامهم بولي على النار. وذكر ابن دريد النار الحباحب في المقصورة بقوله: يرضخ بالبيد الحصى، فان رقى الى الربا اورى بها نار الحبا، اي نار الحباحب. السؤال: من القائل؟ الم ترني بعت الضلالة بالهدى، واصبحت في جيش ابن عفان غازية. احمد بارودي، ستامينج النمسا. الجواب: هذا البيت من قصيدة مشهورة لمالك بن الري، احد شعراء صدر الاسلام من بني تميم. كان هجاء، هجا الحجاج ثم هرب منه، وكان لصا يقطع الطريق مدة ثم نسك، وخرج الى خراسان غازيا مع سعيد بن العاص كما يقول معجم الشعراء. والاصح انه خرج مع سعيد بن عثمان بن عفان، ومات في خراسان. ولما حضرته الوفاة قال قصيدة يرثي بها نفسه، واولها: الا ليت شعري هل ابيتن ليلة بجنب الغضا ازج القلاص النواجية. ومنها البيت المسؤول عنه: الم ترني بعت الضلالة بالهدى، واصبحت في جيش ابن عفان غازية. ولما احس بالموت قال يذكر ابنته شهلة: تسائل شهلة قفالها، وتسأل عن مالك ما فعل، ثوى مالك ببلاد العدو تسفي عليه رياح الشمل. لذلك شهلة جهزتني، وقد حال دون الإياب الأجل. ومن أبيات شعره المشهورة قوله: العبد يقرع بالعصا، والحر يكفيه الوعيد. ومثله قول أبي لؤاد الإيادي: العبد يقرع بالعصا، والحر تكفيه الإشارة. وقول ابن مفرغ الحميري: العبد يقرع بالعصا، والحر تكفيه الملامة. وقول بشار بن برد: الحر يلحى والعصا للعبد، وليس للملحف مثل الرد. السؤال: من القائل؟ وفي أية مناسبة؟ إذا ما مات ميت من تميم، فصرك أن يعيش فجئ بزادي. الطيب عبد الله، دارفور، السودان. الجواب: هذا البيت منسوب في الأمالي وفي البيان والتبيين إلى أبي المهوش الأسدي أو أبي مهوش الفقعسي، ومنسوب في طبقات فحول الشعراء لابن سلام، وفي الاقتضاب وفي معجم الشعراء إلى يزيد بن عمرو بن الصاعق. والغريب في الاقتضاب لابن السيد البطليسي أنه نسب البيت أولا إلى أبي المهوش الأسدي، ثم نسبه في مكان آخر إلى يزيد بن عمرو بن الصاعق الكلابي. ويأتي البيت مع بيتين آخرين، فهي: إذا ما مات ميت من تميم، وصرك أن يعيش فجئ بزادي، بخبز أو بتمر أو بسمن أو الشيء الملفف بالبجاد. تراه يطوف الآفاق حرصا ليأكل رأس لقمان بن عادي. والشيء الملفف بالبجاد هو وطب او وعاء اللبن يلف بكساء مخطط وهو البجاد. اما قوله ليأكل رأس لقمان بن عاد فيريد به انه لشرهه ونهمه، اذا ظفر بأكلة مهما كانت فكأنه ظفر بشيء عظيم. وهذا شبيه بقولهم جاء برأس خاقان او جاء برأس كليب. وفي البيت الاول شيء من المماحكة اللغوية، فقوله اذا ما مات ميت فيه خلاف، فابو حاتم السجستاني يقول ان الميت لا يموت وانما الحي هو الذي يموت. وفي هذه الابيات تعيير لتميم بحب الطعام وشدة الشرف، والسبب في ذلك ان اسعد بن المنذر اخا عمرو بن هند كان مسترضعا في بني دارم في حجر حاجب بن زرارة، وقيل في حجر زرارة، فخرج يوما يتصيد فمر بإبل سويد بن ربيعة الدارمي فنحر منها بكرة فقتله سويد، فقال عمرو بن ملقط الطائي، او هو عمرو بن ثعلبة الطائي كما في الاغاني يحرض عمرو بن هند، من مبلغ عمرا بان المرأة لم يخلق صبارة، ونوائب الايام لا تبقى عليهن الحجارة، ان ابن عجزة امه بالسفح اسفل من اوارة، تسفي الرياح خلال كشحيه وقد سلبوا إزارة، فاقتل زرارة لا أرى في القوم أفضل من زرارة. فغزاهم عمرو بن هند يوم القصيبة ويوم أوارة، ثم أقسم لا يحرقن منهم 100 رجل، ولذلك سمي محرقا، فأخذ منهم 99 رجلا فقذفهم في النار، وأراد أن يبر قسمه بعجوز منهم ليكمل العدة. وفي تلك الأثناء حضر رجل من البراجم فاشتم رائحة اللحم فظن أن الملك يتخذ طعاما، وأدركه الشره والنهم، فأقبل حتى وقف على الملك، فقال له الملك من أنت؟ فقال وافد البراجم. فقال عمرو إن الشقي وافد البراجم. فذهبت مثلا، ثم امر به فقذف في النار تتمة 100. وفي ذلك يقول جرير يعير الفرزدق اين الذين بنار عمرو احرقوا، ام اين اسعد فيكم المسترضع. ويقول الطرماح ودارم قد قذفنا منهم 100 في جاحم النار، اذ ينزون بالجدد ينزون بالمشتوى منها ويوقدها عمرو، ولولا شحوم القوم لم تقد. ولهذا السبب عيرت بنو تميم بحب الطعام، ومن ذلك قول يزيد بن عمرو بن الصاعق الكلابي او العامري كما في الاغاني الا ابلغ لديك بني تميم بآية ما يحبون الطعام. وعن هذا المعنى حكايات في الادب العربي، من ذلك مثلا انه قيل يوما للفرزدق انها هنا اعرابيا قريبا منك ينشد الشعر، فاتاه فقال ممن الرجل؟ قال من فقعس. فقال الفرزدق له كيف تركت القنان؟ قال يساير لصاف. اراد الفرزدق قول نهشر بن حري ضمن القنان لفقعس سوآتها، ان قنان بفقعس لمعمر. واراد الفقعسي قول ابي المهوش الاسدي واذا يصرك من تميم خصلة فلما يسوك من تميم اكثر. قد كنت احسبكم اسود خفية فاذا لصافي يبيض فيه الحمر. اكلت اسيد والهجيم ودارم الى اخره. وفي حكاية اخرى أن الشعراء اجتمعوا يوما على باب أمير من الأمراء في العراق وفيهم من قبائل العرب، فمر عليهم رجل يحمل بازية، فقال رجل من تميم لرجل من بني نمير انظر ما أحسن هذا البازي. فقال له النميري نعم، وهو يصيد القطى، أراد التميمي قول جرير في بني نمير: أنا الباز المطل على نمير، أتيح من السماء لهم صبابا. وأراد النميري قول الطرماح: تميم بطرق اللؤم أهدى من القطى، ولو سلكت طرق المكارم ضلتي. وفي حكاية ثالثة أن معاوية قال للأحنف، والأحنف من بني تميم: ما الشيء الملفف بالبجاد؟ فقال له الأحنف: السخينة يا أمير المؤمنين. أراد معاوية قول أبي المهوش الأسدي: إذا ما مات ميت من تميم فصر كأن يعيش فجئ بزادي، بخبز أو بتمر أو بسمن أو الشيء الملفف بالبجاد. وأراد الأحنف قول كعب بن مالك: زعمت سخينة أن ستغلب ربها، وليغلبن مغالب الغلاب. والسخينة عبارة عن طعام يتخذ من دقيق وسمن، كانت قريش تأكله فلقبت بسخينة. ويقول النجاشي: وإن قريشا والإمامة كالذي وفى طرفاه بعدما كان أجدع، وحق لمن كانت سخينة قومه إذا ذكر الآباء أن يتقنع. وأشهر من هجى تميما الطرماح بن حكيم، وقد ذكرنا آنفا بيتا من قصيدته المشهورة في هجاء بني تميم. وممن تعرض لتميم بالهجاء العباس بن يزيد الكندي في قوله: ألا رغمت أنوف بني تميم رجال الطمر إن كانوا غضابا، لقد غضبت عليك بنو تميم فما نكأت بغضبتها ذبابا، لو اطلع الغراب على تميم وما فيها من السوءات شابا. والفضل بن عبد الرحمن إذ يقول: إذا ما كنت متخذا خليلا فلا تجعل خليلك من تميم، بلوت العبد والصرحاء منهم فما أدري العبيد من الصميم. ومن الشعراء من دافع عن بني تميم ومدحهم مدحا عظيما، فهذا ابن قنبر يرد على الطرماح الذي نسب إليهم الضلال والجبن ويقول: لعمرك ما ضلت تميم ولا جرت على إثر أشياخ عن المجد ضلتي، ولا جبنت بل أقدمت يوم كسرت لها الأزد أغماد السيوف وسلتي. والبيت الثاني هنا رد على قول الطرماح: ولو أن برغوثا على ظهر قملة أغار على صفي تميم لولتي. وأبو نواس يمدح بني تميم بقوله: خزيمة خير بني خازم، وخازم خير بني دارم، ودارم خير تميم، وما مثل تميم في بني آدم. ويقول جرير: إذا غضبت عليك بنو تميم حسبت الناس كلهم غضابا. ومدح نصيب الأصغر خزيمة بن خازم أيضا فقال: تميم كان خير بني معد، وأنت اليوم خير بني تميم. وتميم أصلها من تميم بن مر بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر، ويرجع نسبها إلى عدنان، وهو ولد إسماعيل بن إبراهيم الخليل. وعدنان قبيلتان: معد وعك، ومن قبائل معد مضر وربيعة وأنمار وإياد، ومنها تميم. السؤال: من قائل هذه الأبيات؟ كسع الشتاء بسبعة غبر أيام شهلتنا من الشهر، فإذا انقضت أيامها ومضت صن وصنبر مع الوبر، وبآمر وأخيه مؤتمر ومعلل وبمطفئ الجمر، ذهب الشتاء موليا عجلا واتتك واقدة من النجر. مصطفى فارس حنو اللاذقية سوريا. الجواب: وجدت هذه الأبيات منسوبة إلى شاعر اسمه أبو شبل عصم بن وهب، وذلك في معجم الشعراء للمرزباني، ووجدتها في معجم الأدباء لياقوت منسوبة إلى فرقة بنت نباتة الكلبي، ومعنى كسع أتبع في آخره، والشهلة هي العجوز، والأيام المذكورة التي أولها الصن وآخرها مطفئ الجمر أو مكفئ الظعن تسمى بأيام العجوز. وذلك أن عجوزا من العرب كانت تؤخر جز غنمها إلى مضي هذه الأيام، وكان قومها يخالفونها فيجزون غنمهم قبلها، وكانت تنهاهم عن ذلك وتقول: إني جربت هذه الأيام فرأيتها قتلت أغنام قومي مرة بعد مرة فكانوا لا يطيعونها. فجاء في بعض الأعوام برد شديد في هذه الأيام فهلكت أغنامهم وكانت مجزوزة، فنسبت الأيام إليها. وعند العوام حكاية أخرى لا مجال لذكرها. والعامة تسمي هذه الأيام بالمستقرضات، لأن شباط فبراير استقرض في آخر 4 أيام منه 3 أيام من أول آذار مارس، فصار الكل 7 أيام، ولهم رجز في ذلك عن شباط يخاطب آذار: آذار يا ابن عمي، 3 منك و4 مني نجعل مغزل العجوز يغني. وبعض العرب يسمون اليوم الأول صف باسم صفية، ويسمون اليوم الثاني سنبر باسم صفوان. وذكر الحريري في المقامة الكرجية هذين اليومين فقط من أيام العجوز، فقال من أبيات: كأنني المغزل في التعري، لا دفء لي في الصن والصنبر. وأيام العجوز مشهورة بشدة البرد، والعامة تحسب لها على أساس التقويم اليوليالي الشرقي، والفرق الآن بينه وبين التقويم الغريغوري الغربي 13 يوما، ويكون الغربي متقدما. السؤال: من قائل هذا البيت وفي أية مناسبة؟ جادك الغيث إذا الغيث هما، يا زمان الوصل بالأندلس، حمداوي محمد وهران الجزائر. الجواب: هذا البيت مطلع موشحة مشهورة للسان الدين بن الخطيب الغرناطي الأندلسي، وكان في أواخر الحكم العربي في الأندلس، ويقال إن ابن الخطيب قال موشحته يعارض بها موشحة ابن سهل التي مطلعها: هل درى ظبي الحمى أن قد حمى قلب صب حله عن مكنسي، فهو في حر وخفق مثلما لعبت ريح الصبا بالقبس. ويقول لسان الدين ابن الخطيب في موشحته التي أشرنا إليها: جادك الغيث إذا الغيث هما، يا زمان الوصل بالأندلس، لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس. وهذا مقطع ثاني: إذ يقود الدهر أشتات المنى، ننقل الخطوة على ما ترسم، زمرا بين فرادى وثنى، مثلما يدعو الحجيج الموسم. والحياء قد جلل الروض سنى، فثغور الزهر فيها تبسم. والمقطع الثالث يكون بيتين كالمقطع الأول، ثم يعود إلى مقطع الأبيات الثلاثة وهكذا. أما موشحة الوزير أبي بكر بن زهر الأندلسي فمطلعها: أيها الساقي إليك المشتكى، قد دعوناك وإن لم تسمعي، ونديم همت في غرته وبشرب الراح من راحته، كلما استيقظ من سكرته جذب الزق إليه واتكى، وسقاني 4 في 4، غصن بال مال من حيث استوى، بات من يهواه من فرط الجوى، خفق الأحشاء موهون القوى، كلما فكر في البين بكى، ما له يبكي بما لم يقع. وهكذا. وقد ذكرنا هذه الموشحة في الجزء الثالث من قول على قول. والموشحات على أشكال مختلفة، من أبسطها قول ابن زمرك في كؤوس الثغر من ذاك اللعس راحة الأرواح، وتفشى الروض مسكي النفس عاطر الأرواح، ومنها من أودع الأجفان صوارم الهندي وأنبت الريحان في صفحة الخد، قضى على الهيمان بالدمع والسهدي أني وللكتمان. وقد جمع أنواعا من هذه الموشحات ابن خلدون في المقدمة، وجمع منها أيضا الأستاذ أحمد ضيف في كتابه بلاغة العرب في الأندلس وغيره. ويقال إن الذي اخترع الموشحات في الشعر هو مقدم بن معافر العزيري، وكان أول من برع في هذا الفن عبادة القزاز شاعر المعتصم بن صماضح صاحب المرية في الأندلس. ومن الأمثلة على موشحاته قوله: بدر تم شمس ضحى غصن نقى مسك شم، ما أتم ما أوضح ما أورق ما أنم. وللموشحة نظام بل أنظمة ذكرت بالتفصيل في كتاب دار الطراز لابن سناء الملك. ومن أبسط أنواع التوشيح ولكن من أجملها موشحة ابن الخطيب المشهورة التي يقول فيها: جادك الغيث إذا الغيث هما، يا زمان الوصل بالأندلس، لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس، إذ يقود الدهر أشتات المنى، ننقل الخطو على ما ترسم زمرا بين فرادى وثنى، مثلما يدعو الحجيج الموسم، والحيا قد جلل الروض سنى، فثغور الزهر فيها تبسم. ثم يقول: أي شيء لامرئ قد خلص فيكون الروض قد مكن فيه، تنهب الأزهار منه الفرس، أمنت من مكره ما تتقيه، فإذا الماء تناجى والحصى وخلى كل خليل بأخيه، تبصر الورد غيورا برما يكتسي من غيظه ما يكتسي، وترى الآس لبيبا فهما يسرق السمع بأذني فرسي. ومن الوشحات طراز آخر وهو: ما للموله من سكره لا يفيق، يا له سكران من غير خمر، ما للكئيب المشوق يندب الأوطان. وطراز آخر هو: من أودع الأجفان صوارم الهندي وأنبت الريحان في صفحة الخد، قضى على الهيمان بالدمع والسهد أني وللكتمان. للهائم المغرم بدمع النم، إذ يسجم بما يكتم من السر، في عاطل حالي عزيز صاطي علي بالدعج. ومن أقوال ابن زمرك الأندلسي: غرد الطير فنبه من نعس يا مدير الراح، وتعرى الفجر عن ثوب الغلس وانجلى الإصباح. حتى إن محي الدين ابن عربي استعمل الموشحات في شعر الصوفية، ومن ذلك قوله في موشحة صوفية معروفة: سرائر الأعيان لاحت على الأكوان للناظرين، والعاشق الغيران من ذاك في حران يبدي الأنين. وللمشرقيين موشحات أيضا، منها موشحة للشاعر صفي الدين الحلي، وهي من الموشح المضمن، فهو من مخترعاته التي لم يسبق إليه، والأبيات المضمنة منحولة إلى أبي نواس. وحق الهوى ما حلت يوما عن الهوى، ولكن نجمي في المحبة قد هوى، ومن كنت أرجو وصله قتلتي نوى، وأضنى فؤادي بالقطيعة والنوى، ليس في الهوى عجب إذا أصابني النصب، حامل الهوى تعب يستفزه الطرب، أخ الحب لا ينفك إلا متيما، غريق دموع قلبه يشتكي الظما، لفرط البكا قد صار جلدا وأعظما، فلا عجب أن يمزج الدمع بالدمى، الغرام أنحله إذ أصاب مقتله، إن بكى يحق له، ليس ما به لعب. ألا قل لذات الخالي يا ربة الذكاء، ومن بضياء الوجه فاقت على ذكاء، شكوت غرامي لو رفيت لمن شكى، وأطلقت دمعي لو شفى الدمع من بكى، فانثنيت ساهية والقلوب واهية، تضحكين لاهية والمحب ينتحب، إلى آخر الموشح. ولموشحة لسان الدين ابن الخطيب وموشحة ابن سهل معارضتان من أجمل الشعر. وفي كتاب بلاغة العرب في الأندلس الذي ذكرناه آنفا بحث في الموشحات وأصلها وأنواعها، بالإضافة إلى ما جاء عنها في نفح الطيب وفي مقدمة ابن خلدون. ورأيت أيضا في كتاب فوات الوفيات موشحات عديدة. السؤال: من القائل لهذا المثل وما المناسبة؟ كأن على رؤوسهم الطير. كمال إيليا عبود، الناصرة. الجواب: لا يعرف قائل هذا المثل، ولكن يقال في اللغة العربية فلان ساكن الطائر، أي حليم هادي وقور. ومعنى ذلك أنه لشدة وقاره وهدوئه لو نزل على رأسه طائر لبقي ساكنا لم يطر. ومن ذلك قول الشاعر: كأنما الطير منهم فوق رؤوسهم، لا خوف ظلم ولكن خوف جلال. ومن هذا المعنى أو قريب منه قولهم في الكلام على النعمة والخصب: هم في نعيم لا يطير غرابه. ومعنى ذلك أن الغراب لكثرة الخير يرتع ويذهل عما حوله، حتى إنه لا يترك مكانه ولا يطير حتى لو سعى أحد أن يطيره. وفي ذلك يقول النابغة الذبياني: ولرهط حراب وقد ثورة، في المجد ليس غرابها بمطار. ويقال أيضا: هو واقع الطير إذا كان هادئا وقورا. ويقال في عكس ذلك: كأنهم كانوا غرابا واقعا، لأن الغراب إذا وقع لا يلبث أن يطير. ويقال: طار طائره، أي ثار وغضب. وفي الحديث عن صفة مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير، أو كأن على رؤوسهم الطير، أي ساكنون هيبة. وأصله أن الغراب يقع على رأس البعير فيلقط منه القراد فيرتاح البعير لذلك، فلا يتحرك لئلا ينفر عنه الغراب. السؤال: ماذا عن الشاعر؟ وخرساء لم ينطق بحرف لسانها سوى صوت عرق نابض في حشاها، تنادي بني الأيام في نقراتها أن اسعوا بجد بالغين مداها. عزام حسين السامرائي، سامر العراق. الجواب: هذان البيتان للشاعر العراقي معروف الرصافي قالهما ملغزا في الساعة في قصيدة طويلة يقول فيها بعض المطلع: حكت لهجة التمتام لفظا ولم تكن لتفصح إلا بالزمان لغاها، غدت كأخي الإيمان تأكل في معا وما أكلها إلا التواء معاها، تريك مكان الشمس في دورانها إذا حجبت عنك الغيوم ضياها. وفي عبارة كأخي الإيمان تأكل في معا إشارة إلى الحديث: المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. والمعة هي المصير، أي الأنبوب اللحمي الذي يكون في الجسم في القناة الهضمية، وجمع المصير أمصرة ومصران مثل رغيف ورغفان، وجمع المصران مصارين. ومن الغلط أن تقول إن المعة هو المصران، لأن المعة مفرد في حين أن المصران جمع، وقد غلط في ذلك بعض الأدباء والشارحين. ومعروف الرصافي شاعر عراقي معروف، ولد في بغداد نحو سنة 1875 ميلادية، وكان أبوه شرطيا في الأرياف عرف عنه التدين والصلاح، ولكنه كان كثير التغيب عن بيته، فنشأ معروف قليل الاتصال بوالده ملازما أمه وحدها تقريبا. تلقى تعليمه الابتدائي في المكتب، ثم تدرج حتى دخل المدرسة العسكرية، ثم تركها بعد سنتين ولم يتخرج منها، وانضم إلى مدرسة محمود شكر الآلوسي ولازمها مدة 12 سنة. درس فيها علوم العربية وآدابها وتعلم الفقه والمنطق، ثم دخل مهنة التعليم وعلم في مدارس مختلفة. ولما أعلن الدستور العثماني سنة 1908 ذهب إلى تركيا ليعمل في تحرير جريدة إقدام التي كان يراد إصدارها في الآستانة باللغة العربية، ولكن الجريدة لم تصدر، فعاد إلى العراق لمدة 2 شهر، صادرها إلى الآستانة مرة أخرى ليدرس في المدرسة الملكية الهاشمية وليحرر في مجلة الإرشاد، ثم انتخب نائبا في البرلمان عن لواء المنتفق، وبقي في الآستانة إلى أن انتهت الحرب العالمية الأولى، فعزم على العودة إلى بغداد، ولكنه عرج على دمشق ومنها إلى القدس للتدريس في كلية دار المعلمين تحت الانتداب البريطاني، ثم ذهب إلى العراق وتوفي سنة 1945. السؤال: من القائل وفي أية مناسبة؟ وليست حياة المرء إلا أمانية، إذا هي ولت فالحياة على الإثر. عبد الجبار محمود السامرائي، سامرة، العراق. الجواب: هذا البيت للمرحوم مصطفى لطفي المنفلوطي، ولم يكن معروفا عنه الشعر كثيرا، وقل ما يخطر بالبال أن المنفلوطي كان شاعرا حتى يقتبس منه أو يسأل عن شعره. والبيت من قصيدة مطلعها: سقاها وحيا تربها وابل القطر، وإن أصبحت قفراء في مهمه قفر. ويقول فيها: على جري عادة الشعراء الجاهليين وأوائل الإسلاميين، وقفت بها في وحشة الليل وقفة أثار شجاها كامن الوجد في صدري، ذكرت بها العهد القديم الذي مضى ولم يبق منه غير بال من الذكر، وما حيلة المحزون إلا لواعج تفيض بها الأحشاء أو عبرة تجري. إلى أن يقول: حييت بآمالي فلما كذبنني، قنعت فلم أحفل بقل ولا كثر، وأصبحت لا أبغي سوى الجرعة التي أذوق إذا ما ذقتها راحة القبر. وليست حياة المرء إلا أمانيا، إذا هي ضاعت فالحياة على الإثر. والمنفلوطي هو مصطفى لطفي المنفلوطي، ولد سنة 1876 ميلادية، 1293 هجرية، ببلدة منفلوط في مديرية أسيوط. بدأ تعليمه في الكتاب كالعادة في ذلك العهد، وحفظ القرآن وهو في السنة 11 أو نحوها من العمر، ثم جاء إلى القاهرة ودخل الأزهر وقضى فيه 10 سنوات، ولازم الشيخ محمد عبد في تدريس تفسير القرآن والبلاغة، وكان همه في هذه المرحلة من حياته العلمية الانصراف إلى الأدب والاستفادة من كتب الأقدمين الأعلام في هذا الميدان كابن المقفع والجاحظ ومقامات بديع الزمان الهمذاني وغيرهم من الأدباء والنقاد. وقد جمعت مختارات من أدب هؤلاء ضمنها كتابا له أسماه مختارات المنفلوطي، ذكر فيه أيضا مختارات من شعر كبار الشعراء مثل أبي تمام وابن الرومي وأبي العلاء. وبعد وفاة محمد عبده عاد المنفلوطي إلى بلدته، ولكنه لم يلبث أن عاد إلى القاهرة في وزارة المعارف تحت إمرة سعد زغلول، ثم إلى وزارة العدل لما انتقل سعد زغلول إليها، وبقي فيها مدة قصيرة ثم خرج منها وعكف على الكتابة في الصحف، وتوفي سنة 1924. السؤال: من القائل وفي أية مناسبة قيل: لا تطلبن بغير حظ رتبة، قلم البليغ بغير حظ مغزل، سكن السماكان السماء كلاهما، هذا له رمح وهذا أعزل. حسين بن سعد، الطائف، المملكة العربية السعودية. الجواب: هذان البيتان للمعري ولا يعرف لهما مناسبة كما أعلم، لأن المعري كان يقول الأشعار كما يحلو له. والمعنى هنا أن الشيء نفسه قد يحسن أو يسوء، لا بفضله ولا بنقصه، ولكن بالظروف أو الحظوظ. فالقلم مع الحظ قد يكون كالسيف، وقد يكون بدون حظ كعود المغزل لا فعل له. والدليل على ذلك أن في السماء سماكين، ولكن أحدهما أعزل والثاني رامح.